أو استماع آية من آيات السجود في القرآن. وقد اتفق العلماء على مشروعيته، ومما ورد في فضله ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. إذا قرأ ابن آدم السجدة، ما المقصود بالسجدة في هذا الحديث؟ نعم نعم، يعني الآية في سورة السجدة. أي نعم أحسنت، الآية التي يكون فيها السجدة والسجود، وسيأتي الكلام عنها. يعني ليس المقصود بها سورة السجدة، وإنما الآيات التي فيها السجود. فإذا قرأ المسلم هذه الآيات وسجد، فإن الشيطان يعتزله ويتحسر ويبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله جنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ومع اتفاق العلماء على مشروعية سجود التلاوة، إلا أنهم اختلفوا في حكمه، هل هو واجب أو مستحب؟ فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه مستحب، وذهب الحنفية إلى وجوبه، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن قال بوجوبه استدل بظاهر الأمر في النصوص، ومنها: فاسجد واقترب، و يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يعني ظاهر الأمر في الآيات التي فيها السجود، وذم من لم يسجد، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فاستدلوا بظاهر هذه النصوص. وأما الجمهور فحملوا جميع ما ورد في السجود على الاستحباب، قالوا: والصارف من الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب ما جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، ولو كان السجود واجبا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود. ويدل لذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قرأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وقال البخاري: وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. قال ابن قدامة: وهذا كان يوم جمعة بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر، فكان إجماعا. يعني كون عمر رضي الله عنه يفعله على الملأ ويبين أن السجود غير واجب ويقره الصحابة على هذا، لا شك أن هذا استدلال قوي. طيب، إذا قرأ الخطيب آية فيها سجدة في خطبة الجمعة، هل نقول له السنة أنك تنزل وتسجد ويسجد الناس؟ افترض أن الخطيب وهو يخطب قرأ آية فيها سجدة. نعم نعم نعم، ارفع صوتك. لا يسجد، لماذا لا يسجد؟ نعم نعم، الظاهر أنه ينزل ويسجد، وهذه من السنن المهجورة، يسجد ثم يرجع للمنبر، ينزل نعم، أو على المنبر أو على منبر، يعني الملابس عندنا الآن مهيئة، يسجد ويكمل ويسجد الناس معه ثم يكمل الخطبة، هذا لا بأس به، لكن ينبغي أن يبين للناس قبل هذا، لأن هذه، لأن الشيء الأشياء التي يعني يستغربها الناس أو تكون من السنة المهجورة ينبغي أن يمهد لها بتمهيد. أما كون يأتي ويسجد مباشرة يعني قد يستغرب الناس ولا أيضا يسجدون معه، لكن يعني ظاهر هذا أنها سنة، ولذلك فعلها عمر رضي الله عنه وفعلها الصحابة معه، قصة والحديث في صحيح البخاري، فهي سنة ولا ينكر على من فعلها بل أصاب السنة. لكن كما ذكرت ينبغي أن يبين الحكم للناس قبل أن يفعله. نعم. لا يسجد الخطيب ويسجد الناس كلهم اللي في الجامع. السجود يقول لك لشخص يسجدون السجود، إذا سجد يسجدون كلهم. يعني بدون تكبير. التكبير سيأتي الكلام عنها، لكن هم يسجدون، السجود أنه مشروع في هذا الحال. نعم؟ احنا كل يبين لهم، يقول الآن سأقرأ آية السجدة وسأسجد وهذه سنة وقد فعلها عمر، يبين لهم هذا. يتمون به. نعم؟ يقصد يتمون به. لا، هو الصحيح أنه سيأتينا أنه ليس صلاة. لكن هذا مشروع، أنا قصدت من هذا أن لا ينكر على من فعل ذلك، هذا يعني فعله الصحابة رضي الله عنهم. طيب نعود عبارة المؤلف، قال ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. يسن سجود التلاوة، القول الراجح أنه قول الجمهور أنه مستحب وليس واجبا، وذلك لقوة أدلة الجمهور، حديث زيد بن ثابت في الصحيحين، وأيضا عمر رضي الله عنه فعل هذا محضر من الصحابة. الصحيح أنه مستحب وليس واجبا كما قال المؤلف أنه يسن. قال مع قصر الفصل، يعني لا يطول الفصل، عرفا لو أنه مثلا قرأ آية فيها سجدة وبعد ساعة أو ساعتين أراد أن يسجد نقول طال الفصل فلا يشرع السجود، لكن إذا كان الفاصل قصيرا، إذا كان الفاصل قصيرا ف نقول يسن السجود في هذه الحال. وهنا قال المؤلف للقارئ والمستمع، للقارئ والمستمع، فسجود التلاوة سنة في حق القارئ، يعني الذي يتلو ويقرأ، فإذا مر بآية فيها سجدة فيسن في حقه السجود، وكذلك أيضا في حق المستمع دون السامع. وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين المستمع والسامع؟ نعم تفضل. نعم طيب تفضل. نعم أحسنت، المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه، والسامع هو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت له، فالذي تترتب عليه الأحكام هو المستمع دون السامع، والذي يسن له السجود هنا المستمع دون السامع. وهكذا أيضا حتى في يعني في غير هذا، لو أن إنسان مر بمحل أغاني مثلا قد رفع الصوت، أو مرت سيارة مثلا قد رفع الصوت بالغنى، فهل يأثم الإنسان بسماع ذلك؟ نقول إذا كان مستمعا فيأثم، أما إذا كان سامعا فلا يأثم. ففرق بين المستمع وبين السامع. هو طبعا لا، مسألة إنكار منكر هذه مسألة أخرى، لكن نحن نتكلم هل يأثم أو لا يأثم. نقول يأثم إذا كان مستمعا لا سامعا. اي نعم، ممكن احيانا يكون في مكان ولا يستطيع ان ينكر ولا يستطيع ان يخرج مثلا في السوق او في، فهنا لا يأثم اذا كان لا يستمع، اذا كان مجرد سامع ولا يستمع لا يأثم بهذا. فالاحكام متعلقه بالمستمع دون السامع. المستمع له حكم الناطق ايضا، وهكذا المؤمن على الدعاء، المؤمن على الدعاء ياخذ حكم الداعي، ولهذا كان موسى يدعو وهارون يؤمن، قال الله قد أجيبت دعوتكما. قال وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يعني أن سجود التلاوة كصلاة النافلة فيما يعتبر لها من الشروط. وفادنا المؤلف بهذا أن سجود التلاوة صلاة، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، والخلاف فيها له ثمرة. هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة؟ فإذا قلنا إنه صلاة يترتب عليه أنه يشترط له ما يشترط للصلاة النافلة من الطهارة ومن ستر العورة ومن استقبال القبلة ومن جميع ما يشترط في صلاة النافلة. وإذا قلنا إنه ليس بالصلاة لا يشترط له ذلك كله. المؤلف يرى أنه صلاة، المؤلف يرى أنه صلاة، وذلك لأن تعريف الصلاة ينطبق عليه، فهي عبادة ذات أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قالوا فهذا ينطبق على سجود التلاوة، وعلى هذا فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة. والقول الثاني أن سجود التلاوة ليس بالصلاة، إذ أنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة، فلم يثبت في السنة أن له تكبيرا أو تسليما، والأحاديث الواردة ليس فيها إلا مجرد السجود، سجد فسجدنا معه. وإن كان بعضها قد يعني ورد فيه أنه كبر عن السجود، لكن أيضا حديث المروي في ذلك ضعيف كما سيأتي، ولم أيضا يثبت أن فيه تسليما. فإذا لم يكن فيه تكبير ولا تسليم ولا جلوس فكيف يكون صلاة؟ الصلاة عبادة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وأيضا ما يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، يعني بسورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وهذا الحديث في صحيح البخاري، وقد بوب عليه البخاري بقوله باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. يعني هذا هو يعني تبويب البخاري. ثم قال البخاري وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. وهذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة، وهو أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار الشيخ محمد العثيمين أيضا رحمة الله تعالى على الجميع. وبناء على ذلك لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، فالإنسان أن يسجد وهو على غير طهارة، يسجد إلى غير القبلة، فلا يشترط فيه ما يشترط للصلاة، لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة. مثلا لو كان يقرأ القرآن في السيارة ومر بآية فيها سجدة يسجد ولو إلى غير القبلة بناء على هذا القول، لكن بناء على القول الأول ليس له ذلك. طيب انتبه، هذه يعني هذه مسألة يترتب عليها يعني مسائل كثيرة، يعني سيذكر المؤلف جملة منها، سيذكر المؤلف جملة من المسائل المترتبة على الخلاف في هذه المسألة. نعم تفضل. نعم أحسنت، لأن سجود التلاوة نافلة أصلا ليس واجبا، فلذلك يقول هو كصلاة النافلة. وهناك فرق بين صلاة النافلة وصلاة النافلة، يعني صلاة النافلة لا يشترط فيها أو القيام فيها ليس ركنا، بينما صلاة الفريضة القيام فيها ركن. هم يقولون لما كان سجود التلاوة نافلة فنقول اشترطوا فيه ما يشترط في الصلاة النافلة وليس ما يشترط في الفريضة. قال يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد. يكبر إذا سجد، وبلا تكبيرة إحرام يعني لا يحتاج أن يكبر تكبيرة إحرام ثم يكبر، يعني مقصود المؤلف كبر تكبيرة واحدة ولا يكبر تكبيرتين. ثم إذا رفع أيضا يكبر ويجلس ويسلم بلا تشهد، وهذا بناء على القول بأنه صلاة. لكن بناء على القول الذي رجحناه أن سجود التلاوة ليس بالصلاة، نقول إن سجود التلاوة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون داخل الصلاة، أن يكون داخل الصلاة، فيشرع التكبير عند الخفض والرفع، يعني إذا أراد السجود كبر وإذا رفع كبر، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم، ويقول إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد بدون تكبير أو رفع بدون تكبير، فإذا كان داخل الصلاة فيكبر عند السجود ويكبر عند الرفع. الحالة الثانية أن يكون سجود التلاوة خارج الصلاة، فروي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد فسجدنا معه. وهذا الحديث من أحاديث بلوغ المرام، قال الحافظ في البلوغ رواه أبو داود بسند فيه لين، وذلك لأنه قد روي من طريق عبد الله بن عمر العمري المكبر. عبد الله بن عمر المكبر ضعيف، بينما المصغر عبيد الله بن عمر ثقة، فالمصغر ثقة والمكبر ضعيف. وهذا الحديث قد روي من طريق عبد الله بن عمر المكبر، ليس الصحابي إنما يعني أحد الرواة، وعبد الله بن عمر يعني المكبر ضعيف، ولهذا كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه، وبناء على ذلك يكون هذا الحديث ضعيفا لا يثبت. ولم يرد يعني دليل آخر يدل على مشروعية التكبير سجود التلاوة غير هذا الحديث. وعلى هذا فيكون الأقرب والله أعلم أنه لا يشرع التكبير عند سجود التلاوة لعدم ثبوت ما يدل على مشروعيته. وأما التكبير عند الرفع من السجود فلم يرد في ذلك شيء، وهكذا السلام منه أيضا لم يرد في ذلك شيء. الأصل في العبادات التوقيف، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذه هي السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف، وهذا هو المنصوص عن الأئمة المشهورين. قال ولم يسن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة سلاما، ولم يروى عنه ذلك لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. إذا الخلاصة أن القول الراجح أن الإنسان عندما يكبر سجود التلاوة يكبر من غير يعني يسجد من غير تكبير، يسجد من غير تكبير ويرفع من غير تكبير، ولا حاجة للسلام لأنه لم يثبت في ذلك شيء، لم يثبت في ذلك شيء، إنما يعني روي في ذلك حديث في التكبير وقلنا أنه حديث ضعيف، وبناء على ذلك فيسجد مباشرة من غير تكبير، لا في السجود ولا في الرفع منه، لا عند يعني السجود ولا عند الرفع منه، لم يثبت في هذا شيء. فيكون إذن الصواب هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف. طيب قبل أن نتجاوز هذه النقطة ماذا يقول في سجود التلاوة؟ يقول في سجود التلاوة ما يقوله في سجود صلب الصلاة، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، وحينئذ يشرع له أن يقول سبحان ربي الأعلى ويكررها، ولأن هذا هو المشروع في سجود الصلاة، ويقول كذلك بعده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأيضا جاء في عند أبي داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل، كان يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا لفظ أبي داود، ورواه الترمذي وزاد فتبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا جاء عند أبي داود عند الترمذي، جاء عند الترمذي وابن ماجه وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت الليلة فيما يرى النائم أني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة، وفي رواية قرأت بسورة صاد، ولما بلغت إلى سجدتها سجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعت وهي تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة. وهذا الحديث في سنده مقال وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، لكن لعله يعني يثبت بمجموع الطرق. هذا النووي قال إسناده حسن، قال إسناده حسن وصححه الألباني وجماعة، فإذا أتى بهذا الذكر فحسن. لكن المهم هو أن يقول سبحان ربي الأعلى يكررها، وبعد ذلك ما تيسر مما من الأذكار التي ذكرناها. هو ليس بالصلاة، لكن ماذا يقول فيه؟ هل يسجد ويسكت؟ نعم، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سجود التلاوة. لا، هو جاء في ذكرنا في حديث عائشة في سجود القرآن بالليل، قال سجد الوجه الذي خلقه وشق له سمعه وبصره، ورد النص على هذا. لكن يعني باعتباره سجودا، أصل السجود أن التسبيح، أنه قال لما نزل سبحان ربي الأعلى، قال لما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوه في سجودكم، وهذا يشمل سجود الصلاة وسجود التلاوة. طيب، نعود عبارة المؤلف، قال وإذا سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. يعني إذا سجد المأموم لقراءة نفسه يعني في الصلاة السرية، مثلا كان الإمام يقرأ يعني كانوا يصلون الظهر، فكان المأموم يقرأ سورة فيها سجدة، يقرأ مثلا سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو سورة والنجم، أو أي سورة فيها سجدة، فسجد فمر بآية فيها سجدة، فهل المأموم يسجد؟ نقول ليس له أن يسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ولهذا سبقا ذكرنا في درس سابق أن المأموم حتى لو ترك واجبا من واجبات الصلاة لا يشرع له أن يسجد السهو، لأجل متابعة إمامه، لأجل متابعة إمامه. قال أو لقراءة غير إمامه عمدا، يعني سمع المأموم من إماما آخر يقرأ فسجد متعمدا فإن صلاته تبطل. وأفاد المؤلف بقول عمدا أن المأموم لو سجد لقراءة غير إمامه سهوا أن صلاته لا تبطل. هذا يحصل عند تداخل أصوات بعض الأئمة، فيكون المأموم يسمع قراءة إمام آخر ويسجد معه، إذا كان سهوا فإنه يتدارك وليس عليه شيء. وإنما مقصود المؤلف إذا سجد لقراءة غير إمامه عمدا. قال ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، يعني لو سجد الإمام سجود التلاوة في صلاة الجهر فإنه يلزم المأموم متابعته، فلو ترك متابعته عمدا بطلت يعني صلاته، للحديث السابق إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا يقودنا إلى مسألة، وهي حكم قراءة الإمام سورة فيها سجدة في الصلاة السرية، صلاة الظهر أو العصر، فما رأيكم؟ نعم، لا يسجد، يقرأ ولا يسجد. طيب، نعم، يسجد. هو إذا سجد يترتب على هذا إشكال، هو أن المأمومين يظنون أنهم قد سهى، سوف يسبحون. وأذكر أن أحد الناس سألني قال أنها كنا نصلي خلف إمام صلاة الظهر ثم سجد، فقلنا سبحان الله سبحان الله وأصر على السجود، فلما انتهينا قال إني كنت قد قرأت آية فيها سجدة. يقول فلم نتابعه، ما تابعناه، ظننا أنه قد سهى وأنه أصر على يعني رأيه في هذا. بعض العلماء كره هذا، قالوا أنه مكروه، وقالوا لأنه لا يخلو إما أن يعني ألا يسجد فيترك السجود المتأكد استحبابه، أو أن يسجد فيشوش على المأمومين، أو يسجد فيشوش على المأمومين. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا كان لا يحصل التشويش على المأمومين، إما بإخبارهم قبل الصلاة مثلا بأنه سوف يقرأ آية فيها سجدة فسوف يسجد، وإما بمعرفتهم حال إمامهم أنه أحيانا يقرأ آية فيها سجدة فيسجد، فلا بأس بهذا، إذا لم يحصل التشويش على المأمومين فلا بأس بذلك. أما إذا كان يترتب عليه التشويش على المأمومين فالأولى أن يتركه. لكن أيضا الكراهة حكم شرعي، قول بكراهة يعني يحتاج إلى دليل ظاهر، حكم شرعي، فنقول الأولى أن لا يفعله إذا كان يترتب ربما ترتب على ذلك تشويش على المأمومين. نعم. نعم ممكن، هذه من الوسائل التي يستطيع أن يعني يفعلها ولا يحصل تشويش، يرفع صوته قليلا بالآية في السجدة، يخبرهم قبل الصلاة، إذا شوش حصل تشويش يشير لهم إشارة، هذه إذا كان يحصل هذا فلا بأس. لكن إذا كان لا يفعل هذا كله فربما حصل تشويش على المأمومين. قال: ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع. سبق قلنا إن سجود التلاوة يشرع للمستمع دون السامع، عرفنا الفرق بينهما. المؤلف يقول: يعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. كل هذا بناء على القول بأن سجود التلاوة صلاة، كل هذه الفروع بناء على القول بأن سجود التلاوة صلاة، ونحن رجحنا أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولهذا لا نحتاج لهذه التفريعات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فقوله يعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع بناء على القول الراجح وهو أن سجود التلاوة ليس صلاة، نقول إنه لا يعتبر، نقول إنه لا يعتبر ذلك. فلو أن يعني القارئ كان مستمع عن يساره، كان مستمع عن يسار القارئ وليس عن يمينه، فعلى رأي المؤلف أن هذا المستمع لا يسجد ولو سجد القارئ، ولكن بناء على القول الراجح يسجد. فالقول الصحيح بناء على القول الراجح هو أن سجود التلاوة ليس صلاة، نقول لا يشترط كون القارئ يصبح إماما للمستمع. ومما يؤيد هذا أن سبب سجود التلاوة، سبب سجود المستمع، سبب سجود المستمع هو استماعه لآية السجدة، وهذا حاصل بتلاوة من لا يصلح للإمامة. وقوله فلا يسجد إن لم يسجد، فلا يسجد إن لم يسجد، هذا صحيح، إذا لم يسجد القارئ لم يشرع السجود للمستمع، لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، فالقارئ أصل والمستمع فرع، يعني ليس من قبيل أنه صلاة، لا، نحن قلنا ليس بصلاة، لكن هناك مأخذ آخر وهو أن القارئ أصل والمستمع فرع، فلا يسجد المستمع والقارئ لم يسجد. ومما يؤيد هذا ما جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، فهذا يدل على أن زيدا لم يسجد، لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يسجد إذن القارئ لا يسجد المستمع. طيب، بناء على ذلك هل يشرع السجود عند استماع تلاوة القرآن عن طريق جهاز التسجيل، عن طريق مسجل مثلا أو إذاعة القرآن، أو ومر القارئ بآية فيها سجدة وأنت مستمع ولست سامعا؟ نعم نعم، نقول إنه لا يشرع السجود لمن استمع إلى تلاوة القرآن عن طريق جهاز التسجيل أو الإذاعة أو نحو ذلك، وذلك لأن القارئ لم يسجد في هذه الحال، لأن القارئ لم يسجد في هذه الحال لكون الصوت الصادر عن جهاز التسجيل عبارة عن حكاية للصوت، عبارة عن حكاية للصوت، ولذلك يأتون أحيانا بقراء قد ماتوا. فما دام أن القارئ لم يسجد فلا يسجد المستمع. نعم نعم، ما دام انه مسجل ما يشرع سجود مطلقا، لان حكايه صوت حتى وان سجل. نعم احسنت، يعني حتى لو ان القارئ في الشريط سجد لا يشرع المستمع ان يسجد، لماذا؟ لان حكايه صوت، ولذلك ربما أن قال ميت، قد يكون أحد القراء الذين ماتوا لكن السجد، فلا تشرع هنا يعني السجود، لا بد أن يسجد في الحال تسجد معه. أما هذه مجرد حكاية صوت، ولهذا حتى بالنسبة للأذان مر معنا، مرت معنا هذه، بس حتى بالنسبة للأذان إذا كان عن طريق مسجل يعني في إذاعة القرآن أحيانا يعني يقول يعني يبث الأذان مسجلا، هنا لا يشرع متابعته لأنه مجرد حكاية صوت، لا بد أن يكون على الهواء مباشرة حتى يعني نقول مشروعية متابعة. ما كان حكاية صوت هنا لا ترتب عليه أحكام شرعية. نعم. نعم ذكرنا هذا، نعم ذكرنا هذا، قلنا إن القارئ أصل والمستمع فرع، كيف يسجد الفرع والأصل لم يسجد؟ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يسجد زيد بن ثابت لم يسجد عليه الصلاة والسلام، ولأنه لم يقل يعني أن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وأحد من الصحابة أنه سجد والقارئ لم يسجد، فيعني هذه الاعتبارات قلنا بهذا، وإلا ليس المأخذ يعني كون الصلاة وليس بالصلاة. طيب قال ولا قدامه، ولا قدامه يعني حتى لو كان يعني القارئ قدام المستمع، هذا بناء على القول بأن سجود التلاوة الصلاة، والصحيح أنه ليس بصلاة، وبناء على ذلك لا بأس أن يسجد المستمع ولو كان قدام القارئ. ولا عن يساره مع خلو يمينه، كذلك هذا بناء على القول بأن سجود التلاوة الصلاة، والصحيح أنه ليس بصلاة، وبناء على ذلك فيشرع للمستمع أن يسجد ولو كان كذلك. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة، بناء على القول بأن سجود التلاوة الصلاة، وبناء على القول بأنه ليس بصلاة لا بأس، بل يشرع أن يسجد المستمع لتلاوة امرأة، وهكذا خنثى، وهكذا تلاوة أمي وزمن ومميز، كل هذا المستمع يشرع له أن يسجد لقراءة القارئ. طيب لم يبين المؤلف الآيات التي فيها سجدة، ويحتاج إلى حتى يعني يكمل بحثنا لسجود التلاوة أن نشير لهذه الآيات، وهي أيضا محل خلاف بين أهل العلم. والآيات التي قد قيل أن فيها سجود التلاوة أو يشرع فيها عندها سجود التلاوة، آيات السجود في القرآن 15 سجدة، آيات السجود في القرآن 15 سجدة، نبتدأ يعني نعدها. أولا أول سورة يمر معنا فيها آية فيها سجدة ما هي هذه السورة؟ سورة الأعراف، أولا سورة الأعراف، وسورة الرعد، وسورة النحل، وسورة الإسراء، وسورة مريم، وسورة الحج في موضعين، وسورة الفرقان، وسورة النمل، وسورة السجدة الفلاميم تنزيل السجدة، وسورة فصلت، وسورة النجم، وسورة الانشقاق، وسورة العلق. هذه الآن 14 سجدة. وأما سورة صاد فهي محل خلاف بين الفقهاء عند قول الله عز وجل فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فمن العلماء من قال أنه لا يشرع السجود فيها لأنها توبة نبي، وقد وردت بلفظ الركوع، خر راكعا لم ترد بلفظ السجود. وقال بعض أهل العلم يشرع السجود عند قراءة هذه الآية بسورة صاد، لأن السنة قد وردت بهذا، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إن قول ابن عباس وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها يكفي الإثبات المشروعية. فقوله وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها كاف لإثبات مشروعية السجود عندها. ولذلك قال مجاهد سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن سجدة صاد فقال أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكان داود عليه السلام مما أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالقول الراجح أنه يشرع السجود عند آية صاد، عند هذه عند سجدة صاد. وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من أن هذه الآية قد وردت بلفظ الركوع، فكيف نجيب عن هذا الإيراد؟ يقولون كيف يشرع السجود عندها ولم أصلا يرد ذكر للسجود، وإنما وردت بلفظ الركوع، كيف نجيب عن هذا؟ نعم تفضل علينا. أحسنت، نقول الركوع هنا المقصود به السجود، الركوع هنا المقصود به السجود. ولهذا قال ابن كثير في تفسيره: وقوله وخر راكعا أي ساجدا، قال ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك. ولهذا قال الحافظ بن حجر: السجدة التي في صاد إنما وردت بلفظ الركوع، ولولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. فيعني السجود مبناه على التوقيف، مبناه على التوقيف. ومما يدل هذا أنه ترد بعض الآيات التي فيها الأمر بالسجود ومع ذلك لا يشرع السجود عندها بالإجماع. فمن يذكر لنا مثالا لهذا؟ آية فيها الأمر بالسجود ولا يشرع سجود التلاوة عندها بالإجماع. نعم نعم، في سورة الحجر. أحسنت، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكن من الساجدين أمر بالسجود ومع ذلك لا يشرع سجود التلاوة عندها بالإجماع. فهذا يدل على سجود التلاوة مبناه على التوقيف، مبناه على التوقيف. وبناء على ذلك نقول إن القول الراجح أنه يشرع السجود عند آية صاد، عند يعني السجدة في صاد. وبناء على ذلك تكون عدد السجدات في القرآن كم؟ 15 سجدة. طيب، في بعض السور تكون السجدة في آخر السورة، وقد جاء هذا في 3 سور. ما هي السور؟ الأعراف والنجم والعلق. طيب، هل إذا سجد الإمام فيها هل يشرع يعني له أن يقرأ آية بعدها؟ نعم نعم، نقول هو مخير، مخير، إن أراد أن يقرأ آية بعدها قرأ، وإلا ما يلزم هذا. يعني بعض الأئمة يتحرج ليذهب مثلا إذا قرأ العلق يقرأ بعدها إن أنزلناه في ليلة القدر، وهذا حرج يعني ليس له وجه. وإنما إذا أراد، إذا رأى ألا يقرأ سورة بعدها يقوم قائما ثم يكبر للركوع، يكبر للركوع، يعني ما يلزمه أن يقرأ آيات بعدما يقوم. أقول هذا لأن بعض الأئمة يعني يتحرج من هذا، بل بعضهم يتحاشى قراءة مثل هذه السور، وتجد ربما إذا قرأ النجم إذا بقي آيتين أو 3 على السجدة ركع، وهذا لا داعي له، بل يسجد ثم يقوم ويركع. نعم نعم، ذكرنا هذا قبل قليل، قلنا في الصلاة يكبر عند السجود وعند الرفع منه. نعم نعم نعم نعم، إذا كان يقرأ على الهواء مباشرة وسجد القارئ فيشرع له السجود ولو كان عن طريق يعني وسائل الإعلام، لكن تعلم أن القارئ قد سجد في هذه اللحظة. سجود الشكر، قال مصنف رحمه الله: ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. سجود الشكر هو كسجود التلاوة في أفعاله وأحكامه وشروطه، لكن سببه مختلف. فسبب سجود التلاوة قراءة واستماع آية، آية سجدة. أما سجود الشكر فسببه أفادنا المؤلف بسببه، وهو تجدد النعم واندفاع النقم، تجدد النعم واندفاع النقم. أما تجدد النعم فعبر المؤلف هنا بتجدد احترازا من النعم المستمرة، فإن النعم المستمرة لا يشرع السجود عندها. لماذا؟ لأنه لو قلنا بمشروعية السجود عندها لكان الإنسان دائما في سجود، لأن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. و يعني ما أكثر نعم الله تعالى على الإنسان؟ نعمة سلامة، نعمة سلامة السمع، نعمة سلامة البصر، نعمة سلامة النطق، نعمة إلى غير ذلك من النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. فيكون إذا محل سجود الشكر عند تجدد النعم، عند تجدد النعم. من يذكر لنا أمثلة لنعم متجددة؟ نعم نعم. لا، نزول المطر قد ما يعتبر نزول المطر. نعم، نعمة خاصة بالإنسان. نعم، حصول وظيفة. نعم، حصلت له وظيفة كان يسعى لها وحصلت له، سجد لله تعالى شكرا. نعم، رزق بولد مثلا، يسجد لله تعالى شكرا، هذه نعمة متجددة. نعم، حفظ القرآن. نعم، ولا شك أنها نعمة، لا شك أن هذا نعمة، فنعم يعتبر يعني نعمة عظيمة. مثلا لو أنه في الوقت الذي أتم في حفظ القرآن سجد لله شكرا، فيظهر أن هذا مشروع. نعم نعم، تعدد الزواج. طيب، نجا من حادث، هذا سيأتينا عن الدفاع عن النقاب. طيب، يعني هذه على كل حال أمثلة. نجح في اختبار مثلا، توقع أنه لا ينجح فيه فنجح فيه مثلا، فهذا يعني يعني يشرع لها أن يسجد سجود الشكر وهكذا. وقوله عند أو اندفاع النقم، المقصود النقم التي وجد سببها فسلم منها. وأما اندفاع النقم المستمر هذا أيضا لا يمكن إحصاؤه، ولو قيل بمشروعية السجود لكان الإنسان دائما في السجود، لكان الإنسان دائما في السجود، ما أكثر النقم والشرور التي يدفعها الله تعالى عنا. لكن المقصود بذلك النقم التي وجد سببها فسلم منها. من يمثل لنا بمثال؟ نعم نعم، يعني مثلا أتاه مرض وسلم منه. نعم، حادث السيارة، وقع له حادث السيارة فنجاه الله تعالى، فسجد لله تعالى، يعني يشرع له نسجد لله تعالى شكرا. طيب، نعم نعم نعم، كذلك المقصود أنه إذا وجد سبب و يعني انعقد سبب النقمة فسلم منها فيشرع له أن يسجد. احترق بيته مثلا فيسر الله تعالى أن سلم هو وجميع أفراد أسرته ونحو ذلك. طيب، نعم لا ممكن، يعني لو وقع مثلا الجهاز ويسر الله تعالى أن كان هذا الجهاز سليما وكان عندنا نفيسا هذا الجهاز، يسجد يشرع بهذا. قال وإن سجد عالما ذاكرا في صلاته بطلت، يعني أن سجود التلاوة لا يشرع داخل الصلاة وإنما يكون خارج الصلاة، وإنما يكون خارج الصلاة، لأنه لم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عن أحد من الصحابة، هو الأصل في العبادات التوقيف. لكن لو كان هذا ليس عن علم، يعني بشر ببشرى فسجد يعني ذهل أنه في الصلاة، فهنا صلاته صحيحة. لكن المؤلف قيد هذا بكوني عالما ذاكرا، بكوني عالما ذاكرا. قال وصفته وأحكامه كسجود التلاوة، يعني كصفته وأحكامه.